هو سيدنا عثمان ابن عفان ابن أمية ابن العاص بن أمية ابن عبد شمس. هو كما تعلمون ذو النورين، أنه تزوج ابنتين من ابنتي النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له لو كان عندي ثالثة لزوجتكها. فكان يسمى ذو النورين، هو الوحيد الذي تزوج ابنتين من ابنتي النبي عليه الصلاة والسلام، فكان له هذا الفضل. أسلم مبكرا، هاجر الهجرتين، شهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام جميع المواقع من بدر إلى آخر موقعة شهدها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي غزوة مؤتة. فشهد كل المواقع مع النبي عليه الصلاة والسلام. روى عنه الحديث بنوه، ابنه أبان وابنه سعيد وابنه عمرو، رووا عنه أحاديث. وروى عنه جملة من الصحابة وجملة من التابعين. وأنتم تعلمون أنه بويع بالخلافة بعد موت سيدنا عمر قتلا، حينما طعن غدرا رضي الله تعالى عنه، فبويع بالخلافة سنة 23 هجرية، وبقي خليفة إلى سنة 35 هجرية، أين قتل هو أيضا، حينما تصور هؤلاء الأشقياء الذين انبعثوا كما قال القرآن إذ انبعث أشقاها، انبعثوا إلى داره وتصوروا محرابه وقتلوه وهو يقرأ على مصحفه يقرأ، فنزل دمه الذي لا يزال على مصحفه إلى الآن في تركيا، موجود في إسطنبول في معرضها، ما زال دمه على مصحفه. وقتلوه فقتلوا فيه الصلاح والخير والحياء، لأنه أصدق الصحابة حياء بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. وهو من المبشرين العشرة بالجنة، وهو الذي هيأ جيش العسرة كما قيل عنه، وهو الذي كان له فضل كتابة المصحف العثماني في صورته النهائية، أنه بدأه سيدنا أبو بكر الصديق ثم بعد ذلك رسمه بصورة النهائية سيدنا عثمان ابن عفان. وفي آخر المطاف قبل أن يقتل بقليل وداره محاصرة كان صائماً، كان يقرأ القرآن، وامرأته نائلة بنت القرافصة كانت معه، وقد تلقت ضربة السيف لما ضرب من الشقي الذي ضربه، قال تلقتها بيدها فقطعت أصابعها رضي الله عنها. فقبيل أن يموت بساعات قليلة رأى النبي في المنام، غفت به عينه فرأى النبي وأبا بكر وعمر في المنام، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام اصبر يا عثمان فإنك ستفطر عندنا الليلة. فإذا به رضي الله تعالى عنه يقع المحذور، وتعود روحه الطاهرة إلى بارئها وينتقل إلى المولى. فكان سيدنا عثمان إذن من الصحابة الأجلة الذين يشار إليهم بالبنان